صدرنا نفس أطفال الوسوس الوحش الغيبس من سألت الشر خيرنا نفس عيش الرقدة بحور نكب في غرام أذان البابور يفقد المرسام عيش الرقدة بحور نكب في غرام أفرق وزرزر ما غاب كسر بالكاسة في الصور ناس مزل يا حيا أفرق وزرزر ما غاب كسر بالكاسة في الصور ناس مزل يا حيا أطعن الوسواس الوحش الغيبس مزل تيشه خيرنا نفس عطان الوسواس الخيق الغيبس مزل تيشه خيرنا نفس اسمحي لبحر يسكن كرانه هادو كان في غزار في لكن زكره اسمانا غطر يفرق كرانه عفريت المشوار فيك السن فله اسمانا غطر يفرق كرانه عفريت المشوار فيك السن فله عطان الوسواس الوحش الغيبس مزال تيشه خيرنا نفس عطان الوسواس الوحش الغيبس مزال تيشه خيرنا نفس زورس ولاد المكتوب يشرك نيتس ويسعرني حاضر زورس دنيتس المقلوب فلاقي تعفس نكام ومسدور مذنتس توحدس دنيتس المقلوب فلاقي تعفس نكام ومسلوب مدن تسد واحدس عطان الوسواس الخيق الغيبس مزال تيشه خيرنا نفس عطان الوسواس الخيق الغيبس مزال تيشه خيرنا نفس